بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لسوق الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في بيان صومه، سواء ما كان منه متكررا بتكرر الأسابيع كصيام الاثنين والخميس، أو ما كان منه متكررا بتكرر الشهور وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، أو ما كان منه متكررا بتكرر السنوات ومنه صيام شهر رمضان وهو فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده وهو ركن من أركان الإسلام، وكذلك صيام بعض الأيام كصيام يوم عاشوراء ونحو ذلك من الأيام التي تصام بمرورها بمر السنوات. فالمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان صيام النبي صلى الله عليه وسلم. والصيام هنا يتناول ما كان منه فرضا وهو صيام رمضان، وما كان نفلا وهو بقية الصيام الذي يشرع صيامه تطوعا وتنفلا وطلبا لثواب الله سبحانه وتعالى وعظيم أجره وموعوده للصائمين. والصوم أصله في اللغة الإمساك أيا كان، فالإمساك في اللغة يقال له صوم. الإمساك والمنع وحبس النفس هذا كله يقال له صوم. والصوم الشرعي هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام هو في الحقيقة مدرسة تربوية إيمانية يتلقى فيه أهل الإيمان العبر العظيمة والدروس البالغة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو طاعة جليلة تغرس في القلوب تقوى الله، وتحيي في القلوب قوة الصلة بالله عز وجل، وتبعث في النفوس البعد عن الحرام واتقاء الآثام واجتناب كل ما يسخط الله تبارك وتعالى ويغضبه. ولهذا فإن الصوم جنة لصاحبه أي وقاية له، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعود العبد على الكف والبعد عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا وجد نفسه سلسة منقادة ممتثلة بالامتناع عن المفطرات أيام الصيام، فإن هذا يعطي النفس رياضة على البعد عن المحرمات طوال العمر. ولهذا الصيام نوعان: صوم عن المفطرات التي هي الطعام والشراب والشهوة الجماع، وهذا فرض على العباد في نهار رمضان، فرض على العباد في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من كل يوم من أيامه. والنوع الثاني الصيام عن الحرام والبعد عن الآثام، وهذا واجب في كل الأوقات، في الليل والنهار، في جميع الأوقات يجب على العبد أن يكون صائما عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن كل جارحة من جوارح الإنسان عليها صيام، الأذن عليها صيام دائم مستمر في كل الأوقات، وهو الصيام عن سماع كل محرم. اللسان عليه صيام، وهو صيام دائم مستمر أن يصوم عن الآثام، عن الكذب، عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن السخرية، إلى غير ذلك من آفات اللسان. العين عليها صيام، وهو صيام دائم مستمر، وهو الصيام عن النظر إلى الحرام. اليد عليها صيام، وهو صيام دائم مستمر، وهو منعها من أن تمتد إلى فعل الحرام أو مقارفته. القدم عليه صيام، وهو صيام دائم مستمر بمنع القدم من المشي إلى ما يسخط الله جل وعلا ويغضبه. الفرج عليه صيام، وهو صيام دائم مستمر بمنعه وكفه عن فعل الفاحش والمحرم. فهذا النوع من الصيام دائم مستمر مع العبد، لا يكون في النهار ولا يكون في شهر رمضان فقط، بل هو مع العبد في كل أيامه وجميع لياليه. والصيام الذي هو صيام شهر رمضان فريضة الله التي كتبها جل وعلا على عباده، تدرب العبد وتمرن نفسه على القيام بالصيام الدائم المستمر على حواسه كلها وجوارحه جميعها. ولهذا ينبغي على كل مسلم أكرمه الله سبحانه وتعالى بالصيام فرضا كان أو نفلا أن يستفيد من صيامه، وأن يتعلم من هذه المدرسة المباركة البعد عن كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى وعن كل ما يسخط الرب عز وجل. فالصيام مدرسة تربوية إيمانية تربي على كل فضيلة وتعين العبد على كل خير، وتحجزه بإذن الله سبحانه وتعالى عن مخالفة الآثام. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، فإن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء، فعليه بالصيام فإنه له وجاء. في الحديث الآخر قال: الصيام جنة، الصيام جنة، فينبغي أن يستفاد من هذه الجنة وأن يستفاد من هذا الوجاء، وأن يتربى المسلم في مدرسة الصيام رفعة في الخير ومحافظة على الطاعات وبعدا عن المحرمات والآثام. ولهذا أيضا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأنه لم يستفد فعلا من مدرسة الصيام وما يربي عليه من تقوى الله سبحانه وتعالى والبعد عما يسخطه ويغضبه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا سؤال وجهه عبد الله بن شقيق لأم المؤمنين عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا كان يصوم وما مدة الوقت الذي يصومه من الأيام، هل كان يصوم كثيرا أو قليلا؟ فقالت رضي الله عنها: كان يصوم حتى نقول قد صام. كان يصوم أن يستمر صائما في الأيام حتى نقول قد صام، يعني أن نقول، يقول بعضنا لبعض أو نقول لأنفسنا ونحدث أنفسنا بذلك، نقول قد صام أي مضى واستمر صائما، ويفطر حتى نقول قد أفطر. يفطر يعني يستمر أياما مفطرا حتى نقول سيمضي مفطرا. فكان عليه الصلاة والسلام يصوم ويطيل أيام الصيام حتى يظن ويقول الصحابة في أنفسهم أو يقول بعضهم لبعض قد صام، أي سيستمر صائما من كثرة الأيام التي صامها. ويفطر ويستمر أيضا عليه الصلاة والسلام مفطرا حتى يظن أنه يستمر على الإفطار صلوات الله وسلامه عليه. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. لما أشارت في أول الحديث إلى كثرة صيامه نبهت رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام مع كثرة صيامه في بعض الشهور مثل المحرم ومثل شعبان، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يصم شهرا تاما كاملا بتمامه إلا رمضان فقط. أما الشهور الأخرى التي يكثر من الصيام فيها مثل شعبان فإنه عليه الصلاة والسلام لم يصمه كاملا، لم يصمه كاملا، وإنما ترك منه بعض الأيام، صام جله، صام أكثره، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يصمه كاملا. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة. خصت هذا الوقت بالذكر منذ قدم المدينة لأن هذا الوقت هو الذي كثرت فيه الأحكام وتتابعت، بما في ذلك فريضة الصيام. رمضان لم يفرض إلا بعد قدوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في السنة الثانية من الهجرة، فهي رضي الله عنها خصت هذا الوقت بالذكر، قالت منذ قدم المدينة لأن الأحكام توالت وتتابعت وتكاثرت بعد مقدمه صلوات الله وسلامه عليه المدينة. قالت: إلا رمضان، إلا رمضان أي رمضان يصومه عليه الصلاة والسلام كاملا، وهو فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، هو ركن من أركان الإسلام كما مر معنا في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو فريضة كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده. وفي الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فصوم رمضان فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الدين، أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده وكتبه عليهم. قالت: إلا رمضان، أي إلا رمضان فهو الشهر الوحيد الذي كان صلوات الله وسلامه عليه صومه كاملا، أما بقية الشهور التي كان يكثر عليه الصلاة والسلام من صيام أيامها لم يكن يصوم شهرا منها كاملا، بل يصوم أكثر الشهر، يصوم جلة، يترك منه أياما، فلم يكن يصوم عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا إلا شهر رمضان. قالت: إلا رمضان، قالت: إلا رمضان. وقيل إن هذا الشهر الكريم سمي بهذا الاسم، سمي بهذا الاسم رمضان لأنه يرمض الذنوب، أي يذيبها ويزيلها ويحرقها، وهذه من آثار الصيام وثماره العظيمة أنه يكفر الذنوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ دخل رمضان ثم خرج ولم يغفر له، لأنه موسم عظيم لغفران الذنوب وتكفير السيئات ورفعة الدرجات والعتق من النيران. نعم. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى ألا يريد أن يفطر منه، ويفطر منه حتى نرى ألا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سؤال وجه إلى أنس نظير السؤال الذي وجه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى، أي نظن أن لا يريد أن يفطر منه. يصوم من الشهر، يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه، يعني يستمر صائما، يبدأ الشهر صائما ويستمر صائما حتى نظن أنه سيتم الشهر كله صائما، حتى نظن أنه سيتم الشهر كله صائما. قال: ويفطر منه، يعني من الشهر، حتى نرى ألا يريد أن يصوم منه شيئا، حتى نرى ألا يريد أن يصوم منه شيئا. فكان عليه الصلاة والسلام يصوم من الشهور أياما، فيظن الصحابة رضي الله عنهم أنه يستمر، أنه سيستمر صائما إلى تمام الشهر، ويفطر أياما حتى يظن الصحابة رضي الله عنهم أنه يستمر مفطرا إلى تمام الشهر. وهذا فيه اعتدال صيامه عليه الصلاة والسلام وفطره، فهو كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن نفسه: أصوم وأفطر، لما قال قائل متقالا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم: أصوم الدهر كله، قال: أما أنا أصوم وأفطر، أما أنا أصوم وأفطر. فكان عليه الصلاة والسلام في صيامه وفطره صلى الله عليه وسلم اعتدال، يصوم حتى يظن أنه لا يفطر، ويفطر حتى يظن أنه عليه الصلاة والسلام لا يصوم. قال أنس: وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. هذا معدود عند أهل العلم في باب السخاء في العلم، في باب السخاء في العلم، لأن السؤال الذي وجه لأنس رضي الله عنه إنما هو عن صيام النبي عليه الصلاة والسلام، فأعطاه على قدر سؤاله وزاده أيضا خيرا، وزاده خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء بماء البحر، قال هو الطهور ماءه والحل ميتته، والحل ميتته، الحل ميتته، هذا زائد على السؤال الذي وجه إليه عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله عنه: وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. أي أنه عليه الصلاة والسلام في لياليه لنومه حظ ولصلاته حظ، وهذا فيه اعتدال هديه وتوسطه صلوات الله وسلامه عليه. ولما قال القائل: أما أنا أصلي ولا أرقد، أصلي ولا أرقد، فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا أصلي وأرقد، لياليه حظ من الصلاة ولياليه أيضا حظ من النوم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يقول أنس: وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. فهو عليه الصلاة والسلام يصلي ويرقد، له من ليله لصلاته من ليله حظ، ولنومه أيضا من ليله حظ. فهذا فيه اعتدال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وجواب أنس عن هذا السؤال هو نظير جواب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المتقدم في الحديث الذي قبله. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو بمعنى حديث عائشة وحديث أنس رضي الله عنهما. قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، منه أي من الشهر، يصوم من الشهر يستمر صائما حتى نقول، أي في أنفسنا، أو نقول يعني نقول لبعضنا ما يريد أن يفطر منه. كان النبي يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، يعني يريد نظن أنه سيستمر صائما إلى تمام الشهر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم أي من الشهر. فهذا نظير ما أجابت به عائشة رضي الله عنها من سألها عن صيام النبي، وما أجاب به أنس رضي الله عنه من سأله عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. معنى ما صام شهرا كاملا أي متتابعا يصوم أيامه كلها، هذا لم يكن منه عليه الصلاة والسلام إلا في شهر واحد وهو شهر رمضان. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى: هذا إسناد صحيح. وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة، وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، وشعبان ورمضان شهران متتاليين، يأتي شعبان ثم يأتي بعده رمضان. فتقول أم سلمة رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. صيام رمضان كاملا متتابعا في صيام أيامه هذا أمر واضح، وهو شهر كتب الله سبحانه وتعالى صيامه على العباد. وأما شعبان فإن الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام هو صيام أكثره، صيام أكثر الشهر لا صيامه كله. ولهذا فإن قولها رضي الله عنه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، المراد بصيام شعبان أي صيام أكثر شعبان، صيام أكثر شعبان، لا أنه صام أيامه كلها بل يترك منه اليومين أو الثلاثة لا يصومه كله. ويصح أن يقال، يصح في اللغة أن يقال صامه كله، ويقصد بذلك أنه صامه جله كما سيأتي عن بعض أهل العلم في تقرير ذلك. يصح أن يقال صامه كله، مثلا يقول القائل صليت الليل كله، ويكون قبل ذلك جلس مثلا لتناول طعام العشاء ثم صلى، فهذا سائغ في اللغة. فيحمل قولها رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، أي أن شعبان يصوم عليه الصلاة والسلام أكثره، يترك منه اليوم اليومين، فيكون بمثابة أنه صامه كله، مثابة أنه صامه كله. فهذا معنى قولها رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وقد مر معنا قريبا من حديث أم المؤمنين عائشة ومن حديث ابن عباس رضي الله عنه أنهما قال ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان، ما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. فرمضان هو الشهر الوحيد الذي كان يصومه عليه الصلاة والسلام كاملا، يعني يصوم جميع أيامه. لكن شعبان كان يكثر عليه الصلاة والسلام من صيامه، يترك منه اليوم اليومين الثلاثة لكن لا يصومه كاملا. فيحمل ما جاء من الأحاديث مثل حديث أم سلمة هذا على كثرة صيام النبي عليه الصلاة والسلام في شعبان بأن يصوم جله، يصوم أكثره، يترك منه اليوم اليومين الثلاثة. هذا هو المراد بقولها رضي الله عنها يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا إسناد صحيح. وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة، يعني هكذا جاء الحديث عن أبي سلمة يرويه عن أم سلمة، هكذا جاء الحديث في هذا الإسناد عن أبي سلمة يرويه عن أم سلمة. وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة، عن أبي سلمة عن عائشة. وأبو سلمة بن عبد الرحمن من أجل علماء التابعين رحمه الله يروي عن أم سلمة ويروي أيضا عن عائشة. ولهذا نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى احتمال أن يكون رواه عنهما عن عائشة وعن أم سلمة معا. قال: وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا، يحتمل أن يكون روى هذا الحديث عن أم سلمة وعن عائشة جميعا رضي الله عنهما، فهذا محتمل، لأنه أيضا هو ممن روى عن عائشة وروى أيضا عن أم سلمة. ثم ساق الحديث الذي يرويه أبي سلمة عن عائشة بإسناده، قال: حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة أي بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان إلا قليلا. قولها رضي الله عنها إلا قليلا فيه التنصيص على أنه لم يكن يصوم شعبان كله بجميع أيامه، بل يترك منها اليوم اليومين الثلاثة، كما هو مستفاد من هذا الاستثناء إلا قليلا. قالت: بل كان يصومه كله، بل كان يصومه كله، بل كان يصومه كله. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في جامعه، رواه في جامعه، ثم قال: وروي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث: هو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله. قال ابن المبارك: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليله أجمع، قام ليله أجمع، ولعله تعشى أو اشتغل ببعض أمره. قال: كان ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين، قد رأى كلا الحديثين متفقين، يقول: إنما معنى الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر، إنما معنى الحديث أنه يصوم أكثر الشهر. فإذا قولها يصومه كله هذا لا يخالف ما تقدم عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. فإذا إذا أردنا التوفيق بين قولها هنا كان يصومه كله وبين قولها المتقدم ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم إلا رمضان، فالتوفيق بما ذكره ابن المبارك رحمه الله فيما نقله الترمذي، ألا وهو أن الحديثين متفقين، بحيث يحمل الحديث الأخير وهو قولها رضي الله عنها بل صامه كله، المراد بكله أي جله أي أكثره، وهذا سائغ في لغة العرب كما وضح ذلك عبد الله ابن المبارك. ويوضح ذلك بشكل أدق رواية مسلم للحديث، رواية مسلم للحديث نفسه، جاء عند مسلم بلفظ: كان يصوم شعبان كله، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصوم شعبان كله، ثم قالت نعم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فجاء الاستثناء بقولها إلا قليلا بعد قولها كان يصوم شعبان كله. ولهذا قال النووي رحمه الله في التعليق على هذا الحديث قال الثاني مفسر للأول، الثاني مفسر للأول، أي قولها ثانيا إلا قليلا مفسر لقولها أولا كله يصوم شعبان كله. فمرادها بيصوم شعبان كله ما يفسره قولها ثانيا إلا قليلا، يصوم شعبان إلا قليلا. خلاصة القول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم شعبان كاملا، لم يصم شعبان كاملا، وإنما كان يصوم أكثر شعبان، يترك منه اليومين أو الثلاثة أو نحو ذلك، يصوم أكثر شعبان حتى وصف بهذه الصفة يصومه كله، وحتى وصف كما جاء في حديث أم سلمة يصوم الشهرين المتتابعين شعبان ورمضان، مرادها بذلك إكثاره عليه الصلاة والسلام من الصيام في شهر شعبان بحيث يصوم أكثر أيام شهر شعبان، فيصح أن يقال صامه كله. فيحمل إذن قول عائشة رضي الله عنها بل كان يصومه كله على المبالغة، يحمل على المبالغة في الصيام والإكثار من الصيام في هذا الشهر، وقلة ما كان يتركه عليه الصلاة والسلام من الأيام في هذا الشهر فلا يصومه، فهو يصوم أكثر الشهر لكن يترك منه اليوم واليومين. وفيما يتعلق بالحكمة من صيام النبي عليه الصلاة والسلام لشعبان وإكثاره من الصيام فيه وصيامه لجل هذا الشهر، جاء ما يبين الحكمة من ذلك في حديث أسامة بن زيد، في حديث أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، لم أرك، يقول أسامة بن زيد للنبي عليه الصلاة والسلام لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. وهذا أيضا واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم شعبان كله، وإنما يصوم أكثره كما واضح في كلام أسامة بن زيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك شهر يغفل الناس عنه، ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر يرفع فيه أو ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال فهو شهر يرفع أو ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي فيه وأنا صائم. وسيأتي أيضا صيام النبي عليه الصلاة والسلام، صيام النبي عليه الصلاة والسلام ليوم الاثنين والخميس، وذكره أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل في هذين اليومين. وجاء أيضا في حديث آخر أن عمل الليل يرفع إلى الله سبحانه وتعالى قبل عمل النهار، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، فرفع الأعمال إلى الله متنوع، ففيه رفع في كل يوم وليلة، يرفع عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، وفيه رفع للأعمال في الأسبوع، يتكرر في الأسبوع مرتين في يوم الاثنين وفي يوم الخميس. وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على صيام هذين اليومين اللذين ترفع فيهما الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، يرفع عمله إلى الله عز وجل وهو صائم، وترفع الأعمال إلى الله في شهر شعبان، ترفع الأعمال إلى الله في شهر شعبان كما جاء في حديث أسامة بن زيد فكان يكثر عليه الصلاة والسلام من الصيام في شهر شعبان ليرفع عمله إلى الله سبحانه وتعالى وهو صائم. فإذا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه فيه بيان للحكمة من إكثار النبي عليه الصلاة والسلام من الصيام في شهر شعبان، والحكمة التي لأجلها كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شهر شعبان هي نفسها الحكمة التي لأجلها كان عليه الصلاة والسلام يواظب على صيام الاثنين والخميس، كما يأتي الحديث المبين لذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان صيام النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر، يصوم من غرة كل شهر، غرة الشهر أوله وبدايته، قال كان يصوم من غرة كل شهر 3 أيام 3 أيام. وقد جاء عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة جدا الحث والترغيب على صيام 3 أيام من كل شهر، وهذه 3 أيام من كل شهر لا يضر أن تأتي في أوله أو في وسطه أو في آخره مجتمعة أو متفرقة، لا يضر ذلك، المهم أن يصوم 3 أيام من كل شهر. جاء عنه عليه الصلاة والسلام حديث عديدة في هذا المعنى، منها ما مر معنا بالأمس في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي ركعتين من الضحى، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر. ويصدق هذا الوصف على العبد إذا صامها من غرة الشهر أوله، أو صامها في وسط الشهر وهي أيام البيض وقد ورد فيها فضل مخصوص، أو صامها في آخر الشهر، أو صامها متفرقة في أوله أو في آخره، كل ذلك يصدق عليه أنه صام 3 أيام من كل شهر. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث الصحيح صيام شهر الصبر، أي رمضان، صيام شهر الصبر، و3 أيام من كل شهر صيام الدهر. صيام شهر الصبر وصيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر. لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام الإنسان شهر رمضان وصام 3 أيام من كل شهر فالحسنة له بعشر أمثالها، فإذا صام 3 أيام من كل شهر عدلت له الشهر كله، وإذا مضى على ذلك يصوم شهر رمضان ويصوم 3 أيام من كل شهر يكون كأنما صام الدهر كله، يكون كأنما صام الدهر كله. نظير هذا تماما قول نبينا عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، فكأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام شهر رمضان 30 يوم في 10 هذه 300، و6 أيام من شوال في 10 ب60 والسنة 360 يوما، فالذي يصوم رمضان وستة أيام من شوال كأنه صام السنة كلها، وإذا مضى في سنواته على هذه الطريقة يكون كأنما صام الدهر كله. قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، من غرة الشهر أي من أوله. وعرفنا أن الصيام لهذه الأيام الثلاثة من كل شهر سواء تصام في أوله أو في وسطه أو في أثناءه متفرقة أو مجتمعة، كل ذلك تحصل به السنة وتحصل به الموافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومر معنا قريبا في وصف الصحابة رضي الله عنهم لصيام النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفطر حتى يظن أنه لن يصوم، هذا يفيد أنه أحيانا يبدأ الشهور مفطرا وبعض الشهور يبدأها صائما صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قول ابن عبد الله بن مسعود هنا كان يصوم من غرة كل شهر يحمل على بعض الشهور، لأن هذا يحصل في كل الشهور وإنما يحمل على بعض الشهور، كما يوضح ذلك الأحاديث المتقدمة وغيرها من الأحاديث الواردة في هذا الباب. ثم قال عبد الله: وقلما كان يفطر يوم الجمعة، وقلما كان يفطر يوم الجمعة، أي أنه كان يكثر من صيامه، أي أنه كان يكثر من صيامه. وقال: وقلما كان يفطر يوم الجمعة. وهذا ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الجمعة مفردا، ليس فيه أنه كان يصوم يوم الجمعة مفردا، فقول ابن مسعود قلما كان يفطر يوم الجمعة ليس معنى هذا أنه يفطر أنه يصوم يوم الجمعة مفردا، لأنه صح عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، إما أن يصام يوما قبله أو يصام يوما بعده. فحديث ابن مسعود هذا لا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرد يوم الجمعة بالصيام، فإذا قوله قلما كان يفطر يوم الجمعة أي يكثر صيام يوم الجمعة، لكن يحمل هذا على أنه يصوم الخميس قبله أو يصوم معه السبت بعده. وقد جاء في صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام، لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يوم أحدكم. وجاء عنه أيضا: إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. نعم. قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس، يتحرى صوم الاثنين والخميس أي يحرص على صيام هذين اليومين. والحكمة من ذلك تأتي في الحديث الذي بعد حديث أبي هريرة، ألا وهي أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى، فكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يعرض عمله على الله وهو صائم. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في صيام النبي عليه الصلاة والسلام للاثنين والخميس، وبمعنى حديث عائشة المتقدم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فهذا فيه صيام النبي، حرص النبي عليه الصلاة والسلام على صيام هذين اليومين، وفيه أيضا بيان الحكمة التي لأجلها كان عليه الصلاة والسلام يحرص على صيام هذين اليومين، ألا وهي أن الأعمال تعرض على الله عز وجل في هذين اليومين. والمراد بعرض الأعمال في هذين اليومين ما تقدم بيانه، وهو فيما يتعلق بالأسبوع، عرض الأعمال فيما يتعلق بكل أسبوع، فأعمال كل أسبوع تعرض في هذين اليومين، يوم الاثنين ويوم الخميس. وهناك عرض للأعمال في اليوم الليلة، ومر الإشارة يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. وفي السنة مر حديث أسامة بن زيد أن الأعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى في شهر شعبان. فإذا هذا الحديث حديث أبي هريرة فيه توضيح الحكمة التي من أجلها كان عليه الصلاة والسلام يصوم الاثنين والخميس. وجاء في حديث آخر فيه بيان حكمة، فيه بيان حكمة أخرى لصيام يوم الاثنين، فيه بيان حكمة أخرى لصيام يوم الاثنين، وقوله عليه الصلاة والسلام: ذلك يوم ولدت فيه، صلى الله عليه وسلم، ذلك يوم ولدت فيه، إلى آخر الحديث. فهذه أيضا حكمة أخرى لصيام يوم الاثنين بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الآخر. الحديث الذي معنا حديث أبي هريرة في سنده محمد بن رفاعة وهو مقبول، ولكن للحديث شاهد من حديث أسامة بن زيد يتقوى به الحديث. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. المراد أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ثلاثة أيام من كل شهر. وإذا كانت هذه الأيام أيام بيض فإنها تختلف من شهر إلى آخر، يعني لو كانت في في في في مثلا في شهر توافق السبت والأحد والاثنين فإنها في الشهر الآخر لا تكون كذلك، تتغير. فمرادها رضي الله عنها أنه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وهذه الأيام قد توافق في بعض الشهور السبت والأحد والاثنين، وفي بعض الشهور توافق الثلاثاء والأربعاء والخميس. وقولها رضي الله عنها السبت والأحد والاثنين فيه التنصيص على أن يصوم الاثنين إذا وافق صياما له عليه الصلاة والسلام، إذا وافق صياما له عليه الصلاة والسلام، فإذا وافق السبت أيام البيض يصام، إذا وافق يوم السبت أيام البيض يصام، إذا وافق يوم السبت يوم عرفة يصام، إذا وافق يوم السبت يوم عاشوراء يصام، إذا صام الإنسان يوم الجمعة رغب أن يصوم يوم الجمعة فصام السبت بعده لئلا يفرد يوم الجمعة بصيام لا حرج عليه، صوم يوما قبله أو يوما بعده الذي هو يوم السبت. ولهذا الحديث الذي ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في النهي عن صيام يوم السبت الحديث الذي ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في النهي عن صيام يوم السبت والتأكيد على النهي عن ذلك، ولو أن يعض على أصل شجرة، يحمل على قصده بالصيام، يحمل على قصده بالصيام وتخصيصه بذلك. أما إذا وافق صياما للعبد مثل ما جاء هنا، وافق صيام البيض، أو مثلا وافق صيام عاشوراء، أو وافق صيام الست من شوال، أو وافق صيام يوم عرفة، أو أنه صام يوم الجمعة رغب أن يصوم يوم الجمعة فأتبعه بصيام يوم السبت، صوم يوما قبله أو يوما بعده، فلا حرج عليه في ذلك. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وغيره من أهل العلم أن المراد بالحديث أن يقصد بالصيام. أما إذا وافق صياما للعبد فإنه يصوم ولا حرج عليه في ذلك، كما يوضح ذلك هذا الحديث، وأيضا كما يوضح ذلك حديث المتعلق بصيام يوم الجمعة، صوم يوما قبله أو يوما بعده، فلا حرج على العبد إذا وافق السبت صياما له كالبيض مثلا، أو كالست من شوال، أو كيوم عرفة، أو كيوم عاشوراء، أو نحو ذلك، لا حرج عليه في صيام ذلك اليوم لأنه لم يقصده ولم يخصصه بالصيام. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع، وقال عقبة: وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان، وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه. وقال الحافظ في الفتح: وهو أشبه، أي عدم رفع الحديث أشبه من رفعه، والله تعالى أعلم. نعم. قال: حدثنا أبو مصعب المديني عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. وهذا يبين ما مر في حديثها المتقدم، وهو أن صيام شعبان لم يكن صياما لأيامه كلها، بل كان عليه الصلاة والسلام يصوم أكثره، لكنه يترك منها اليومين أو الثلاثة أو نحو ذلك. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام. قال أبو عيسى: ويزيد الرشك هو يزيد الضبعي البصري، وهو ثقة، روى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة، وهو يزيد القاسم ويقال القسام، والرشك بلغة أهل البصرة هو القسام. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن معاذة سألتها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قالت: نعم. قلت: من أيه كان يصوم؟ من أي الشهر يصوم الثلاثة أيام؟ هل يصومها من أوله أو وسطه أو آخره، مجتمعة أو متفرقة، من أيه؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام. كان لا يبالي من أيه صام. وهذا واضح أن صيام الثلاث الأيام المستحبة من كل شهر لا حرج على العبد في أن يصومها في أي وقت من الشهر، أوله أو آخره، في وسطه، لا حرج عليه في ذلك. ولهذا قالت عائشة: لا يبالي من أيه صام، لا يبالي من أي صام. مر معنا في حديث ابن مسعود كان يصوم من غرة الشهر، وجاءت حديث في صيام البيض، وهنا عائشة رضي الله عنها تقول لا يبالي من أي صام. فإذا الأيام الثلاثة المستحبة المستحب صيامها من كل شهر لا, لا, لا ضير ولا حرج في أن تصام مجتمعة في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، أو تصام متفرقة في أوله في وسطه في آخره، لا حرج على المسلم في ذلك. كما قالت عائشة: لا يبالي من أيه صام، أي من أي وقت أو من أي أيام الشهر صام صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الأيام الثلاثة جاء في صيامها فضائل، أشرت إلى الحديث المتقدم: من صام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر، صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. وقال أيضا فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، يذهبن وحر الصدر، يعني مفيدة فائدة عظيمة في تنقية النفس وتزكيتها وتطهيرها. وراجع إلى المعنى الذي بدأنا فيه أولا، وهو أن الصيام تزكية وتحقيق لتقوى الله سبحانه وتعالى وجنة للعبد ووجاء له. نعم. ثم قال رحمه الله: ويزيد الرشك، ويزيد الرشك هو يزيد الضبعي البصري وهو ثقة. هنا عرف رحمه الله تعالى بيزيد الرشك، ويزيد هذا تقدم معنا في الحديث رقم 288 بالإسناد هذا نفسه، محمود بن غيلان: حدثنا أبو داود عن شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة. الإسناد نفسه تقدم معنا برقم 280، لكن السؤال هناك كان عن صلاة الضحى، سؤال معاذة عن صلاة الضحى، وسؤالها هنا عن صيام النبي عليه الصلاة والسلام. وحق هذه الترجمة أن تكون مقدمة في الموضع الأول، حقها أن تكون مقدمة في الموضع الأول. وقد يكون الترمذي رحمه الله له مقصد في تأخيرها لهذا الموضع في توثيقه ليزيد، قد يكون له غرض في تأخيرها في هذا الموضع. قال: ويزيد الرشك هو يزيد الضبعي البصري وهو ثقة، روى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة. وهو يزيد القاسم ويقال القسام، ويزيد القاسم ويقال القسام. قيل إنه كان يعمل في قسم الدور، قيل إنه كان يعمل في قسم الدور، ولهذا يقال له القاسم ويقال له القسام ويقال له الرشك، وهي بلغة أهل البصرة القسام، وهي بلغة أهل البصرة القسام. فالرشك لقب له لما كان يعرف عنه من قسم الدور فلقب بذلك يزيد الرشك. نعم. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في صيام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يتعلق بصيام يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وصيام هذا اليوم هو صيام شكر لله سبحانه وتعالى، لأنه اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه، فصامه موسى عليه السلام شكرا لله سبحانه وتعالى، وصامه النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنون شكرا لله عز وجل، وقد قال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منهم، أي من اليهود، فكان عليه الصلاة والسلام يصوم هذا اليوم وأمر بصيامه شكرا لله سبحانه وتعالى. أورد المصنف رحمه الله هنا حديث عائشة قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش، كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، ولعل يعني صيام قريش له في الجاهلية من الأمور التي بقيت عندهم مما لما يتغير ولم يتبدل من دين إبراهيم، فكانوا يصومونه في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة يعني استمر على صيامه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، لما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. وفي رواية للحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما توضيح لهذا الأمر، توضيح لصيام النبي عليه الصلاة والسلام لهذا اليوم عند مقدمه للمدينة. من حديث ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. هذا يوضح ما جاء هنا في حديث عائشة قالت فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، لما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. وقولها أمر بصيامه يفهم منه أن الأمر بالصيام يوم عاشوراء في بدء الأمر كان على سبيل الإيجاب، أول ما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام وصام عاشوراء أمر المؤمنين بصيامه على سبيل الإيجاب، على سبيل الإيجاب، قال فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة، كان رمضان هو الفريضة، وترك عاشوراء، ترك عاشوراء أي على سبيل الإيجاب، ترك عاشوراء أي على سبيل الإيجاب. فهذا يفهم من أن صيام عاشوراء قبل فرض صيام رمضان، ومن المعلوم أن رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، فكان صيام عاشوراء أي في السنة الأولى من الهجرة واجبا، فلما افترض صيام رمضان، لما افترض صيام رمضان صار صيام عاشوراء صياما ليس بواجبا، وإنما هو صيام مستحب. ويكون الصحابة أدركوا من صيام عاشوراء على سبيل الإيجاب كم مرة؟ السنة الأولى الشهر الأول من السنة الأولى الهجرة، والسنة الثانية أيضا من الهجرة، ثم في السنة الثانية فرض رمضان، فيكون صام رمضان صام عاشوراء على سبيل الإيجاب مرتين، مرة في السنة الأولى من الهجرة ومرة في السنة الثانية من الهجرة، ثم بعد ذلك في السنة الثانية من الهجرة في الشهر التاسع الذي هو شهر رمضان، كان رمضان قد فرض على الناس صيامه فترك صيام عاشوراء، ومعنى ترك أي على سبيل الإيجاب، وبقي صيامه مستحبا، ولهذا قالت وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه، فهو صيام مستحب داخل في جملة صيام التطوع. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صيام يوم عاشوراء أحتسب عند الله أن يكفر السنة التي قبله. صيام يوم عاشوراء أحتسب عند الله أن يكفر السنة التي قبله. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. والمراد بذلك مخالفة اليهود، مخالفة اليهود، فكانوا يصومون عاشوراء وهو عليه الصلاة والسلام والمؤمنون أحق بموسى منهم، فزاد التاسع مخالفة لليهود، ولهذا قال لئن بقيت إلى التاسع لأصومن، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، أي من أجل المخالفة. ولهذا يستحب للمسلم في شهر الله المحرم أن يصوم اليوم التاسع والعاشر، العاشر إدراكا لفضيلته، والتاسع من أجل مخالفة اليهود. ثم إن من الأمور التي قدرها الله سبحانه وتعالى وقضاها في ذلك اليوم أن الحسين رضي الله عنه وأرضاه وهو وأخيه الحسن سيد شباب أهل الجنة ولهما من الفضل والمكانة والمحبة في قلوب المؤمنين أمر لا يخفى، قدر الله سبحانه وتعالى أن يقتل في يوم عاشوراء ظلما، قدر الله عز وجل أن يقتل في يوم عاشوراء ظلما، فترتب على قتله في ذلك اليوم نشأت بدعتين، ترتب على قتله في هذا اليوم نشأت بدعتين لا أصل لهما ولا أساس، لا أصل لهما ولا أساس، وأخذت بأصحاب هذين، أصحاب هاتين البدعتين مأخذا بعيدا عن السنة المطلوبة من كل مسلم في يوم عاشوراء وهو صيامه شكرا لله سبحانه وتعالى. وهذا من القدر العجيب، يعني قدر الله سبحانه وتعالى أن يقتل الحسين ظلما في يوم عاشوراء، ثم نشأ على إثر ذلك في الناس بدعتين، بدعة اتخذوا يوم عاشوراء مع تكرر السنوات يوم مناحة وبكاء، يوم مناحة وبكاء على قتل الحسين ظلما، فيجتمعون في يوم عاشوراء على النياحة، يجتمعون على يوم عاشوراء على النياحة ولطم الوجوه وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، وقد قال عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتب، وهذا يشمل أيضا النائح، النائحة إذا لم تتب يؤتى بها يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، فالنياحة الميت لا أصل لها في دين الله وهي محرمة وباطلة وفيها الوعيد الشديد على من فعل ذلك. فنشأت بدعة النياحة تتكرر في كل يوم عاشوراء من كل سنة على قتل الحسين ظلما، وآخرون قابلوا بدعة هؤلاء ببدعة أخرى في يوم عاشوراء، قابلوا بدعة هؤلاء ببدعة أخرى في يوم عاشوراء، وهي التوسعة على الأولاد ووضع الحلوى والطعام والحنة وأشياء من هذا القبيل في مقابل بدعة النياحة، وهذا باطل وهذا باطل، هذا باطل وهذا باطل، هذا لا أصل له وهذا لا أصل له، وكل ذلك ليس من شرع الله سبحانه وتعالى ولا من دينه. والمشروع في يوم عاشوراء ما كان يفعله نبينا عليه الصلاة والسلام، وما كان يفعله الصحابة، وما كان يفعله الحسين وعلي وعموم الصحابة أجمعين، وهو صيام هذا اليوم شكرا لله، صيام هذا اليوم شكرا لله سبحانه وتعالى. لكن تبدلت الأمور بسبب الجهل بدين الله تبارك وتعالى وركوب البدع والأهواء والضلالات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. ثم إن النعمة التي حصلت في هذا اليوم يوم عاشوراء نعمة عظيمة جدا لمن يتفكر، وهي أنه في هذا اليوم الواحد، في هذا اليوم الواحد يوم عاشوراء، أهلك الله سبحانه وتعالى فرعون بجنوده وعتاده وقوته في لحظة واحدة، هلاك نفس واحدة، في قصة عجيبة جاء بيانها في مواضع من القرآن. لما انطلق موسى ومعه قومه ثقلة من العدد والعتاد، أدركهم فرعون بجنوده وقوته وعتاده عند البحر، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. تأمل هذه الآية العجيبة، تأمل وتفكر في هذه الآية العجيبة. موسى عليه السلام البحر أمامه والعدو من ورائه بعتاده وجيوسه وسلاحه، والقوم الذين معه يرون البحر أمامهم لا يستطيعون خوضه، والعدو وصل إليهم بهذا الجيش الذي لا طاقة لهم به. فقالوا لموسى إنا لمدركون، فقال عليه السلام بثقة وتوكل تام على الله كلا إن معي ربي سيهدين. ولسان حال هؤلاء يقول البحر أمامنا والعدو وصل إلينا، فيقول موسى بكل ثقة كلا إن معي ربي سيهدين. ثم يأمر رب العالمين موسى أن يضرب البحر بعصا في يده، أمره الله سبحانه وتعالى أن يضرب بها البحر. فلما ضرب بها البحر في نفس اللحظة التي ضرب بها موسى البحر انفلق البحر إلى فلق عديدة، كل فرق منها كالطود العظيم، يعني كالجبل الشامخ. هذه آية عجيبة للمتفكر. أصبحت أرض البحر يابسة في نفس اللحظة، أصبحت الأرض يابسا والماء أصبح واقفا وقوف الجبال، ماء واقف وقوف الجبال كالطود، يعني كالجبل الشامخ. فأصبحت الماء، أصبح الماء السيال واقفا وقوف الجبال، واقفا وقوف الجبال، وأصبحت الأرض الوحلة التي كان عليها الماء في اللحظة نفسها أرضا يبسا، والماء واقف على جنبتي موسى وقومه. ودخلوا في هذه الأرض اليابسة، دخلوا في هذه الأرض اليابسة، وعلى يمينهم ماذا؟ جبال من الماء، وعلى يسارهم جبال من الماء، والأرض التي يمشون فيها يابسة. وأنت تعلم أن ماء الوادي أو ماء البحر إذا نزح تبقى الأرض وحل ولا تيبس إلا بعد وقت، لكنها يبست في نفس اللحظة. فكان عليه السلام وقومه يمشون في هذه الأرض اليبس، وعلى يمينهم وشمالهم جبال الماء. ثم وصل فرعون، ثم وصل فرعون وانطلق في إثر موسى هو وقومه. فلما تكامل موسى وقومه خروجا من الجهة الثانية، وتكامل فرعون وقومه دخولا في البحر، تكاملوا دخولا، أطبق الله عز وجل عليهم الماء وماتوا موتى نفس واحدة، ماتوا موتى نفس واحدة. يلتفت قوم موسى إلى البحر وإذا به مطبق على العدو الذي أقدم بجيشه العرمرم وعتاده الكثير، وإذا به يهلك هلاك نفس واحدة. هذه نعمة عظيمة جدا. فموسى عليه السلام من ذاك التاريخ كان يصوم يوم عاشوراء، شكر لله، صيام شكر. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يصوم شكرا لله جل وعلا. فيستحب لكل مسلم من كل سنة عندما يأتي هذا اليوم يوم عاشوراء أن يصومه شكرا لله، أن يصومه شكرا لله سبحانه وتعالى، وأن يصوم معه التاسع مخالفة لليهود كما وجه إلى ذلك وأرشد نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ قالت كان عمله ديمة،